Ma wali السؤالين إذا قسني التاوي الكاسي أنا الشيد واش حسبتني غير أغلى أفرحي أكو يا الدين أغاد إسكر المشاكلي أبدي غفدو نبدو ديس نسون ورناموني أهنا يا محسد إسكتي ويطلع عري إمهان ولي حبي وخطي تنقم غيام كاد اللي غير السنة أبني نقرنا أسوى فرصة دار فلاس نسامني يغنش أزرو رايقين غيمين وتامرتي الدنيت بعدي يجيب سلوك وان إلا نيك يموت أغبى بوادة ترتا أصاف اللغة يجزون دالوك ما ديخ تيوت وكرمي ورسول نسي ويدافل نقول أرنكتي أهل أفرقي غلب أشلحن أغلى أموتي غير أكرا يفوض ألف الله تنالني أحلى أولا يردي ونسلم سفوس أدريك نصيف ذيبين كل تاسا نبنا وكوان أرتدت من ذيخت سينا لكيراني يجاني أتزودي غير داس لخراتي نغيموتي نكي بعد هاغي كاديس كله في الأكاني غسلني إغران بدود اسمونين وفي اللغي أهني أخساني نبين كله في اللتنا يغي وإخسي من لزتني الشورة غيميمي أوي وأخس على يديت مقارن فلسي القلب مسكيني جازت لحنا غفرني حتى ساعت جاتي قلت رسمو موينتي أدار مسكي نور ندرك سولات تاسغي الله أكرا حنو جيب ستام أرانا الله أكرا حنو جيب ستام أرانا يغن موت وراغي ظلم يا أمريكييني يردنا أفلا الحباب أرفلة نغلن نفلتار ونفلة داس ممي غلك عاصيتي أحد رافت ندورة دارك أصدخمي مغي أصر ميخ كل طلبك ريوس العقل مي نجا كل شيء لحرز لك كل هاتيكم سني هاتي الرعال جند ودين السول ورعال مغي ورنسين ما دي ديكونا ني والي رغي وكوني أسكر جيزو دغيو لراغي كتا السنة هسغ عملي سقيس درس دي الحليغة كلغي مقرنا أخضر ريحة يختي سورة غوفوسي وريك أدو أنو من دوي غسي غساولي الله تفس الحب درسولي سلايلي ناسيف تعيس كل دخسيت مغارسي أزو دخت وروغربان تسا فلاد لغي يمربان تيس رح الدار كوالي فالغي سانتا حرقات في اللهات نضيك علي ورجال عقل مديت تلرغ أتنيك الفيك ولا الشهوة نضي دار نولاتي تنغي أقول لك رغز رجاك سيسنة طويتي نجازون دازان مزين مقهر مقور عغي ورنجا وصل لبدا غيوت كرافي السغي أزوار عنو رجيخ سولي سلاياتي أغريخ لو النزع مراغيت ناسحي يزين زود لمن دافياني ويغوداري ويلي بلقي سجاور الراس وليموسي الحب يعني باب نشتهر تولوتي وبنا سين سكر زيخ سين سلسي نكل الحب يجلع ولي الدار سمو سفرا خاني الحب يجلع ولي الدار سمو سفرا خاني